تتصرف الإمبريالية الأمريكية تصرفا عشوائيا مذعورة من نجاحنا في التجربات النووية. إنها قد أعلنت أن تدخل حاملة التعويرات النووية والكاتفات الاستراتيجية النووية وغيرها من المدخرات الاستراتيجية النووية الضخمة إلى شبه الجزيرة الكورية على نطاق واسع، وكمرحلة أولى من إجراءاتها أقلعت التعويرتان من الكاتفات الاستراتيجية النووية B-1B داعي سيتيها ساي في أجل من قاعدة إندسون الجوية الواقية في جزيرة قام نحو أجواء مناطق كوريا الجنوبية يوم 13 من الشهر الحالي.